بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الشافعي رحمه الله فقال: فما الحدة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده؟ وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره؟ تفرق بين الخبر والشهادة، هل تقبل الشهادة من واحد؟ لا تقبل، وأنت قد قست الخبر على الشهادة في بعض الأمور، فلماذا تقبل خبر الواحد وهو واحد فقط ولا تقبل ذلك في الشهادة؟ قال: فقلت له: أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقسه بالشهادة، وإنما سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه أنت به أخبر منك بالحديث، فمثلته لك بذلك الشيء لا أني احتجت لأن يكون قياسا عليه. هو بيجتمع معه في اشتراط العدالة، ذكر له اشتراط العدالة في الشهود ليعلم أن هذا هو المشترط أيضا في الايه؟ في الخبر، في الحديث. خبر الأحاديث لا تكون صحيحة إلا بنقل العدل الضابط، فأما إذا كان غير مأمون في دينه أو غير ضابط في نقله وإتقانه لما ينقله من الكلام لا يقبل، لأن هذه العدالة شرط في ذلك، والعدل هو المأمون في دينه، ولا بد أن يكون غير مغفل كثير الخطأ، لأن خبر الواحد الدليل عليه أدلة مستقلة بذاتها وهو أصل بذاته. يقول: وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه. يعني الاحتجاج بخبر الواحد، طبعا الأدلة كثيرة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد، وكان يأمر الآحاد أن يبلغوا عنه، وكان يأمر بالإبلاغ عنه ويشهد، ويرى الصحابة قد أبلغ الواحد منهم غيره بما أخبر به عليه الصلاة والسلام فعملوا به فأقرهم على ذلك. وهذه الأدلة أكثر من أن تحصى، مستقلة بذاتها في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، من أنه لم يرسل مثلا اثنين اثنين أو أربعة أربعة، وإنما اشترط العدد في بعض أنواع الشهادات، وإن كان الأكثر فيها عدد، لكن الأصل كما ذكرنا أن الحديث أصل بذاته، أن الإبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر إلى العدد، لأنه كما ذكر الحدة فيه أقوى من أن تحتاج إلى القياس على غيره. قال: فكيف يكون الحديث كالشهادة؟ الحديث عن النبي عليه السلام كالشهادة في شيء ثم يفارق بعض معانيها في غيره. فقلت له: هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره، كما ذكرنا أن الشهادة يشترط فيها عدد في أكثر الأحيان، ولا يشترط هذا في الحديث، وكذلك قد تقبل شهادة رجل ولا يقبل حديثه، لأنه رجل صالح لكن لا يدري معاني الألفاظ التي يحيل فيها في المعنى. فإذا كان كذلك ولا يروي باللفظ لم يقبل حديثه، وقد ترد شهادة إنسان ويقبل حديثه، فهذه في أشياء مفترقة. فقلت له: هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحدة لي فيه بينة إن شاء الله. قال: وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل واحد؟ قال فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها؟ الشهادات كلها زي بعض، أصدق في كل الأمور ولا في بعضها؟ في بعضها على سبيل المثال اشتراط العدالة في كل الشهود، إنه لا يمكن أن تقبل شهادة رجل فاسق، لأن الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، سواء في أموال، في حدود، في زنا، لا يقبل إلا العدل. فهذا أمر متفق عليه. فقال فقلت أتعني أن سبيل الشهادات واحد في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها؟ قال بل في كل أمرها. ده كلام ده غير صحيح، الشافعي سيدلل لمحدثه أن كلامك غير صحيح في أن الشهادات كلها سبيلها واحد. قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا؟ قال 4. قلت فإن نقصوا واحدا جلدتهم؟ قال نعم، اتفق على ذلك. 3 جم شهدوا على الزنا، يبقى كلهم قذفة، حتى يأتي رابع يبقى كلهم عدول، يجب الرجم أو الجلد على على الزاني. قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ يعني واحد قتل واحد عمدا، هناخد عايزين كم شاهد؟ قال شاهدين، يقبل شاهدين. وعلى الردة عن الإسلام، إن فلان ارتد سمعه يقول عن نفسه يهودي أو نصراني، أو سمعه يقول عن نفسه أنه قد ترك ملة الإسلام، 2 مع أنه يقتل بذلك، ومع أن الزنا فيه أحيانا الجلد فقط، ومع ذلك فهذا مما اختلفت فيه أمور الشهادات عن بعضها البعض. فلذلك لا يصح أن تقول لابد وأن تكون الشهادة والأحاديث كلها واحد، ولا يقبل حديث إلا برويين أو بأربعة رواة أو بغير ذلك، بل يقبل خبر واحد. قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ إن فلان رأيته بعيني ضمن عصابة أو مجموعة تقطع الطريق وتقتل الناس وتأخذ أموالهم، اثنين شهود يشهدوا على فرد بعينه، وجب عليه حد قطع الطريق، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قلت له كم تقبل على المال؟ قال شاهدا وامرأتين، بل وعندنا شاهد ويمين، وعند الشافعية كذلك، وهذا الراجح وجمهور المحدثين أن الرسول قضى بالشاهد الواحد واليمين، ولكن شاهد وامرأتين في الأموال ده نص القرآن. قلت فكم تقبل في عيوب النساء؟ إن هذه المرأة رتقاء مسدودة، إن هذه المرأة خرقاء بين السبيلين، حتى يباح للزوج أن يفسخ العقد. قال امرأة. قلت ولو لم يتم شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال نعم، يعني واحدة قالت إن دي فيها عيب كذا لم تجلدها إذا كانت منفردة، طب والشاهد على الزنا يبقى يبقى لو واحد بس يبقى يجلد حد القذف. وهو في عيوب النساء، ممكن أن هذه المرأة مش شرط العيوب فقط، لكن عيوب أحد الوجوه التي يسأل فيها النساء الثقات، على سبيل المثال أن يشهد عليها بأنها عذراء، أحيانا يحتاج إلى ذلك. امرأة لم يدخل بها زوجها واستشهدت بالنساء بأنها ما زالت إلى اليوم عذراء، وهو قال انه دخل به، فاذا شهدت النساء انها عذراء صدق كلامها عليه. قال نعم. عذراء بكر البكارة. ايوه يعني تعرف ازاي انها بكر المرأة، هتنظر ان الحاجة الى ذلك، زي الشهادة على الزنا، مش هو بيبص الشهود على الزنا بيبص الفرج في الفرج، ما ينفعش يشهده غير كده، يجوز النظر الى الفرج عند الحاجة الى ذلك. في عيوب النساء، عيوب النساء ما فيش اصلا رجال هيبصوا. لا، اذا كان شهادة النساء في الحالة دي انها ما زالت عذراء يقدم كان ان فيه قرائن تدل على ترجيح قولها. قال قلت ولو لم يتم شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال نعم. قلت افتراها مجتمعة؟ يبقى كده الشهادات كلها مجتمعة في جميع امرها سبيل واحدة. قال نعم في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا. يعني أننا أقبل الشهادة كأصل ولكن متفرقة في عددها، في الزنا 4 وفي القتل والسرقة والقطع الطريق 2 وفي الأموال شاهد وامرأتين وقلنا زودنا عليها شاهد ويمين، وفي عيوب النساء امرأة واحدة. قال وفي أن لا يجلد إلا شاهد الزنا. يعني على سبيل المثال جاء واحد وقال أنا شفت فلان بيقتل فلان، ما كملوش 2، هنجلده 80 جلدة؟ لا مش هنجلده 80 جلدة، ده هتبقى دي لو في ظاهر يتقال لأولياء القتيل من حقكم تستعملوا ايه قسامة، ماشي كده، ولن نجلد الشاهد الواحد الذي قال بهذا الخبر. ها مش هنعمل له حاجة لو هو شاهد واحد، بنقول لأهل القتيل انتوا اعرفهم ان في واحد شاهد بان فلان شاف فلان بيقتل فلان، هم من حقهم يستعملوا بقى الوسيلة الاخرى اللي هي القسامة لان هذا لوث ظاهر. يعني انهي واحد اللي هنجلده اذا ما كملوش الشهادة النصاب؟ الزنا. قلت له فلو قلت لك هذا، فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في عدده، هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟ يبقى أي حاجة هتقولها في التفرقة في العدد هقولها لك في خبر الايه الواحد. قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا. يعني أنا قلت إن الشهادة على الزنا 4 والقتل والسرقة والقطع الطريق والكفر 2 والأموال 2 شاهد وامرأتين عشان الأدلة والأخبار. قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا. يعني أنا برضو عندي أدلة هيجيبها حالا في إن خبر الواحد يقبل ولو كان واحدا فقط. وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لما أجزتها ولا تجيزها في درهم؟ لأن في المال لازم هو إيه؟ رجل وامرأتين، رجل وامرأتين، وفي الولادة إن فلانة ولدت فلان وإن الولد ده هو ابنك اللي طالع من جوه ده من غرفة الولادة، بتقبل هذا بامرأة واحدة؟ وبعض العلماء يشترط امرأتين وبعضهم يشترط 4 على الولادة لإثبات النسب. قال اتباعا. قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين. قال ولم يحذر أن يجوز أقل من ذلك. هو القرآن ذكر شاهد وامرأتين، ما ذكرش أمر شهادة النساء على الولادة، فقال له ما وردش في القرآن إن قال ارفضوا الشهادة دي، فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن. قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء. فقال فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع، اتباع المسلمين؟ قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم فيه خلافا. قال وما هو؟ قلت العدل. يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور. يعني بيقول حجة تفرق بين الخبر والشهادة إن في أشياء هنقبل فيها شهادة الشاهد وأحيانا هنردها، فحناخدها كدليل على إن إحنا أحيانا نقبل خبر المخبر والراوي وأحيانا نرده. قلت قال فأين هو مردودها؟ قلت إذا شهد واحد عدل هنرد شهادته. فين؟ لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. واحد متهم في خصومة يجي يشهد على خصمه تقبل؟ لا تقبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، في مظن التهمة في ذلك. قلت إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلى ولده أو والده، أو يدفع بها عنهما، يجر نفعا لولده أو لوالده، أو يدفع غرما عن ولده أو والده أو عن نفسه، ومواضع الظن سواها. مواضع الظنون يبقى متهم بأن هذا الأمر له فيه مصلحة لا تقبل شهادته وهو عدل. وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، وهو خلي مما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته. اللي بيشهد ده المقبول الشهادة بيشهد على واحد هيترتب عليه أنه يعاقب، أو هيترتب عليه أنه هو يبقى ملزوم بفلوس، واللي بيشهد ده لا عليه من الفلوس اللي عليه ولا له فيها، هنقبل شهادته ولا لا؟ هو عدل هنقبل شهادته. يقول الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، ليؤخذ له من غيره، وهو خلي، الشاهد خلي مما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه. يعني مش هيترتب عليه الواحد ده، ولا فلان ده اتجلد في القذف وهو في الحقيقة شهادته مش هتدفع عنه، ملوش دعوة بالعار ده، لكن هو هيحصل له عار ان ابوه هو اللي حصل فيه كده، فلما يقوم يشهد لحد يدفع عن نفسه بيه عار يبقى شهادته هنا ايه؟ غير مقبولة. طب هو دلوقتي لا هيتحمل غرم ولا هيتحمل عقوبة ولا هيدفع عن نفسه غرم ولا عقوبة ولا حد من اللي هيحصل له عار لو ان هم ايه اتعاقبوا. يقول ولعله يجر ذلك الى من لعله ان يكون اشد تحاملا له منه لولده او والده. يقول هتحصل انه هيجيب مال هيقضى به الواحد يجر نفعا الى من لعله ان يكون اشد تحاملا له منه لولده او والده، فيقبل شهادته او تقبل شهادته. بمعنى ان هو واحد مثلا صديقه على سبيل المثال يمكن ان يتحامل لصديقه اكثر، ولكن مع ذلك لا ترد شهادته طالما انه لا يتحمل عارا ولا يلزم غرما ولا وهو خلي لا يلتزم بغرم ولا يستفيد من نفع، غير داخل في الغرم ولا في العقوبة. يقول لأنه لا ظنة ظاهرة، لا ظنة ظاهرة في الرجل اللي هو شهد له كظنته في نفسه وولده ووالده. يبقى الظنة كثيرة وقوية فين؟ في الولد والوالد. يقول وغير ذلك مما يبين، مما يبين فيه من مواضع الظنن. الأصل في موضوع المظنة ده إن اللي الظنين الذي يكون هناك مظنة، يكون هناك ترجيح أنه يريد أن يدفع عن نفسه أو عن ولده أو والده، أو أن يكون هناك خصومة فيريد أن ينتقم من الخصم، فتكون شهادته في هذه الحالة مظنة تهمة عليه لا تقبل شهادته رغم أنه عدل. يقول والمحدث بما يحل ويحرم، بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء، إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالاته فيه، فيكون ظنينا مرة مردود الخبر، وغير ظنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. المحدث بالحديث النبوي هينتفع بحاجة ولا هيتضرر بحاجة؟ ده هو هيبقى زي كل المسلمين، بخلاف الشاهد في ناس معينين هنقول مش هنقبل شهادته ليهم عشان هو ايه بيحملهم، اللي هما نفسه وايه ووالده ووالده، وهنقول ان هتترد شهادته اللي هيتضرر منها خصومه لانه خصم ليهم، فهو عايز يوقعهم، واحيانا ما بقاش مدقق في ذلك لاجل الخصومة. فلذلك بنقول ان الحديث سيفارق الشهادة في هذا الباب، وان الشهادة ليس فيها الرواية في الحديث لا يبحث فيها عن ايه، عن خصم وايه وظنين، لان الخصم والظنين دي في احوال الشهود، في احوال البشر الخاصين. اما بالنسبة للخبر النبوي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيشمل مجموعة ليه المسلمين. يقول وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونيات ذوي النيات فيها أصح، وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. يعني هنا في وجوه الترجيح بين الروايات هنقول فلان حدث به وهو في مرض الموت، يبقى ده غالبا هو أشد حالات التقوى وعدم الغفلة من جهة أنه هو مش هيحدث عن رسول الله وهو مقبل على الله حاجة تكون إيه؟ كاذبة. ده الناس الفجرة ساعة الموت بيبقوا إيه؟ بيبقوا أشد تقوى لله سبحانه وتعالى. فهذا من مظان ترجيح الروايات على بعضها البعض. فقلت له قد يكون غير الصدق غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات، حالات اللي الغفلة زالت عنه، وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق إن لم يكن تقوى، فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب وعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. بيقول أحيان إن غير الصادق في الأحوال دي بيصدق، إما تقوى لله وإما إنه عشان ما يتقلش عليه إنه هو روى حديث هيترتب عليه ضرر كبير أو نفع كبير لعموم الأمة يعني يبقى تحمل الأمانة في ذلك وضيعها، وبعد كده يرجع يكذب في الحاجات التانية. عايز يقول إن هذا فيه أحوال، إن ممكن غير ذي الصدق أو غير المتقن قد يكون مستأنسا به في بعض الأحيان، غير معروف بالصدق ولكن يذكر خبره للاعتبار لأنه قاله في موضع معين غالبا ما يصدق فيه وإن كان في غيره غير صادق، ولكن يستأنس بذلك. أدي أحد وجوه تحسين الأحاديث، إن إنسان يكون على سبيل المثال عدالته خفيفة مثلا أو هو ضعيف روى خبرا في حال معين يغلب على ظن صدقه. لما يجيلنا من كذا طريق مثل هذا وكلهم ضعفاء نعمل ايه؟ يحسن الحديث. يقول كذاب قال لا نعم. لا مش كذاب كذاب في الحديث، يقول لك في الحديث لا، ممكن يكون كذب مع واحد في حوار بينه وبينه، لكن اللي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مره ومش هيقبله أبدا خبره ابدا. ده الكذب يعني تكلم عن كذب يبقى ناقص الإيمان. ناقص الإيمان. يقول فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين، كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندها، في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما ألزمه الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة، وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقدم إليهم في غيره، فوعد على الكذب على رسول الله النار. عايز يقول إذا كنا أهل الكذب ساعات معينة بيحصل لهم تقوى أو زوال غفلة أو خوف من أن يؤثر عنه خيانة، فيقوم يصدق صدقا يصدقهم عليه الناس ومن ضمنهم المحدثين. فكيف بأهل الحديث اللي هم صادقين في كل الحالات دون حنظن بيهم إن هم يخبروا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يخبروا عن شرع الله أمر وهم معروفين بالصدق والأمانة، يكون هم فيه كاذبين وهو واحد بس حتى لو كان ما هوش معهوش غيره؟ نقول هذا بعيد جدا. لا ده هم في هذا المقام لا يظن بهم أن يكذبوا أبدا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب ابن بخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفر الفرى من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه ما لم ترى ومن ادعى إلى غير أبيه. رواه البخاري. وساق وعن قال عن عبد العزيز عن محمد بن عمرو أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أيضا متفق عليه. يحيى بن سليم عن عبيد الله ابن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث الناس عنه؟ قالت: فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار. فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. وهذا أشد حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ منتهاه. فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟ قيل: قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم. فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباح، وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه. يعني إحدى حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، معناه نقبل أخبار الكاذبة؟ لا، نقبل على سبيل الاستئناس أن نحدث حديثا ليس يستدل به، لا نعرف الصدق فيه من الكذب. قال: ولم يبح أيضا عمن يعرف كذبه، لأنه يروى عنه أنه قال: من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين، ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب، لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا. لذلك بيقول الحديث انتهى طبعا فهو أحد الكاذبين، من حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب. يبقى المأذون في حديث بني إسرائيل للاستئناس ما لم يعرف صدقه من كذبه. نعم. ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث. يعني في الحقيقة احنا بنعرف صحة الحديث ضعفه منين؟ في الأغلب الأعم بالبحث عن ايه؟ صدق الراوي وايه؟ وكذبه. المتن قليل ان احنا بندور فيه حتى بعد صحة السند. نادرا ما نضعف الحديث في من جهة المتن مع صحة السند. الأصل الأكثر الأغلب الأعم ان احنا بنصحح الأحاديث بناء على الأسانيد ونضعفها بناء على الايه؟ على الأسانيد، صدق المخبر وكذبه. إلا في الخاص القليل، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. يقول مثلا في أحاديث معلوم أنها كذب من ألفاظ الأحاديث من متنها، زي مثلا ما يقول مثلا الدنيا مثلا تنتهي بعد 5000 سنة مثلا، تبقى تجزم بهذا أي خبر يأتي بذلك يكون إيه؟ يكون باطل ومكذب، لا يمكن أن يكون صادقا. مثلا كما ذكرنا أنه يخبر بشيء لا يقع مثله ولا يكون، فمثل هذا يعرف من متن الحديث. أو أن واحد يخالف عامة الرواة الصادقين المتقنين يأتي بلفظ إيه؟ منكر، يبقى نعرف أن هذا اللفظ إيه؟ منكر من اللفظ نفسه، رغم أننا قد لا ننظر في السند أو يأتي نظرنا في السند بعد ذلك، أو حتى ولو كان الراوي ثقة وقد روى لفظا شاذا يكون هذا الحديث ضعيفا. يعني عايز يقول الشافعي رحمه الله ان معظم تصحيح الاحاديث وتضعيفها مبني عليه على الاسناد، على عدالة الرواة وضبطهم والثقة الحاصلة برواياتهم اكثر من النظر في متن الحديث. اهل البدع عندهم العكس، اهل الحديث لا يلتفتون لجهلهم بالاسانيد، ملوش دعوه بالاسانيد، يقول لك الحديث ده موضوع، يقول لك ده في البخاري ومسلم، يقولوا ايه يعني في البخاري ومسلم؟ ده من جهلي وضلالي، ولا هو عارف نصوص الكتاب والسنه، ولا عارف عداله الرواه، ويتكلم على ما توهمه من معارضه للحديث لشيء يعلمه من الدين، يقول لك لا الحديث ده ما ينفعش، الحديث ده ولا في البخاري ومسلم حديث باطل، ده ضلال مبين بلا شك. اهل البدع يبنون على ما يظنونه من مخالفات، أهل الحديث يستعملون الطعن في المتن ويعرفون بطلان الحديث من متن في بعض الأحيان القليلة، أما الأعم الأغلب في معرفة صحة الحديث وضعفه هو من جهة عدالة الرواة وضبطهم، من جهة صدق المخبر وكذبه. وإذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه، لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز يقول الإمام الشافعي رحمه الله إن كلمة لا تكذبوا علي تشمل صريح الكذب، وتشمل كذلك ان هو ايه؟ ان يحدث عن كذاب، او يحدث عمن لا يعرف صدقه، لان هذا يحتمل ان يكون ايه؟ كذابا. حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، اباح ذلك مع اننا لا نعرف الصدق من الكذب، قال وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، ده دليل على ان هناك تشديد في الروايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من الروايه عن بني اسرائيل. طب في بني إسرائيل ممكن نحدث عمن لا نعرف صدقه من كذبه، أما عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن نحدث إلا عن من نعرف صدقه، يبقى مجهول الحال في رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل حتى يعرف صدقه. والله أعلم.